طيب، يقول السؤال أيضا: لا توجد بنوك إسلامية، هل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء مسكن بالربا؟ لا، لا يجوز الاقتراض بالربا، ويستعين بالله، وينبغي على المسلمين، ينبغي على المسلمين أن يسعوا في إيجاد معاملات شرعية لبيع البيوت، سواء تؤسس شركة، تجار، مصارف مشتركة، تتملك البيت بدون إلزام للمشتري ثم تبيعه إياه بطريقة شرعية، بحيث ما يحتاج الناس إلى القروض الربوية، أي تحتاج إلى شيء من التحرك، التنسيق لحل المشكلة هذه.